رابعا أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. والله عز وجل هنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. فالآية تدل على أن أصلح الناس لو يفعل ذلك إرضاء لغيره يكون من الظالمين، فمكانة الشخص لا تعفيه ولا تبرئه إذا وقع في ذلك. ومثل هذه الآية قوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك، ونحن نستفيد من هذه الآية فائدة عظيمة. إذا كان أصلح الناس إن وقعوا في الشرك حبطت أعمالهم، كما قال الله في عموم الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، في عموم الأنبياء. وفي نبينا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي من قبلك من الأنبياء، فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك إن وقع من أصلح الناس يكون به ظالما، يكون به مشركا، ولا يعفيه كونه في الأول يعني أو في الأصل صالحا فوقع في ذلك، لا يعفيه. نعم.